يوم الاكل والموت، كنت فعلا بقسم الاوتوكويست باي طريقه تعجبك، لكن الطريقه يمكن تكون سهله شويه اللي هي الكيميكال سبيسيفيكيشن. عرفت ان في مجموعه اسمها امينو اسيد ديريفاتيفز، اتكلمنا امبارح عن الهستامين، النهارده ان شاء الله يبقى عندنا السيروتونين، عندنا مجموعه هنسميها الفازو اكتف بيبتايد بتشتغل على الضغط بس اسمها كده، وان هي عباره عن بيبتايد ستراكشر. هنسمع ان شاء الله عن الانجيوتنسن وهنسمع عن الكاينيز وغيرهم. وفي عندنا مجموعه سميناها الايكوزانويدز، اتفقنا دول عباره عن فاتي اسيد ديريفاتيفز. المهم بالنسبه لنا هم مجموعه اسمها البروستاجلاندينز، ومجموعه سميناها ليكوترايدز. كان الهستامين امبارح اخذ حقه وزياده يعني، لكن وصلنا كده لسؤال مهم، هاو تو ارتجولايز ذا افكت او ذا اكشنز اوف هستامين. واتفقنا عندنا كذا طريقه، منهم طريقه فيسيولوجيكال درسناها مع الادرينالين، ان يكون دواء بيشتغل في مكان وبيعمل اكشن عكس الاكشن اللي بيعمله الهستامين. وعرفنا ان في حاجه اسمها فارماكولوجيكال انتاجونيزم، بما ان عندي نوعين كبار من الهستامين ريسبتورز يبقى عندي مجموعتين كبار من الادويه اللي بتقفل الهستامين ريسبتورز. عندي مجموعه هنتكلم عليها ان شاء الله النهارده كده بسرعه اسمها الانتي هيستامينكس، وخلاص بقى اتفقنا ان كلمه انتي هيستامينك لما تسمعها يبقى دي ار دراجز ذات بلوك سبيسيفيكالي كده الاتش 1 ريسبتور. في مجموعه هنسمعها ان شاء الله او هنعرفها في جي اي دي اللي هي بنسميها اتش 2 بلوكرز، اللي هي عائله تي دي زي ما قلنا امبارح، دول بتوع علاج القرحه. وعرفنا ان في طريقه ثانيه ان انا امنع الانتيجين انتي بودي ريأكشن باستعمال كورتيزون، ان انا امنع مارس سيل رابتشر باستعمال مجموعه بنسميها مارس سيل ستابيلايزرز، او بنسميها دلوقتي دي جرانيوليشن انهبيتورز. وعرفنا بقى طرق يعني كده وهميه شويه الهيستامين وبيبسي والهيستامينيز والكلام اللي ممكن يقلل نشاط الهيستامين. انتي هيستامينك لما يعني بدانا فيهم امبارح قلنا مجموعه مهمه قوي في الامتحان. لما اجي اتكلم عليهم كده كمجموعه على بعضها زي ار سينثيتك في الاوريجن، الكيمستري ما تهمكش في حاجه، هم ليهم ديفرنت كيميكال ستراكشر ما هواش علينا خالص. الكاينيتكس كانت سهله قوي بالنسبه للابزوربشن والروت، ممكن يتاخدوا اورال، ممكن يتاخدوا بارنترال، ممكن يتاخدوا توبيكال. عندنا مراهم وكريمات وقطرة ونيزل دروبس ونيزل سبراي وايل دروبس، كل حاجه موجوده في مجموعه الانتي هيستامينز. النقطه الثانيه بيعدوا ولا ما بيعدوش البلاد برين بارير اكوردنج للجنريشن او اكوردنج للنوع بتاعهم. لو كان جيل قديم اللي بنسميه فيرست جنريشن دي كان باس ذا بلاد برين بارير بحلوها بقى ومرها زي ما نعرف ان شاء الله النهارده. اذا كانوا من الجيل الثاني ما بيعدوش تقريبا البلاد برين بارير. الفيت بتاعهم معتمد مين على رينال، معتمد على هيباتيك ميتابوليزم سواء بكونجيجيشن او بغيره حسب نوع الدواء، لكن في النهايه بيحصل اكسكريشن للميتابولايز باي اليورين. وما ننساش ان جزء من الفيرست جنريشن بالتحديد كان بينزل مع البريست ميلك، وده كان ممكن يعمل سيديشن ودراوزنس للاطفال. وقفنا مثال عند الجزئيه بتاعت الفارماكو داينامكس، عرفنا بيشتغلوا ازاي. كل المجموعه ار كومبيتيتيف انتاجونست، يعني بيكومبيت مع الهستامين على الاتش 1 ريسبتورز في كل مكان. لما نيجي نتكلم على الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعتهم الحقيقه لازم تختلف شويه بقى، هل ده فيرست جنريشن ولا ده سكند جنريشن؟ هل هو سيديتنج ولا نون سيديتنج؟ هتفرق معانا الحقيقه في الفارماكولوجيكال اكشنز. في اكشن مشترك في الاثنين كلهم، بما ان هم قفلوا الاتش 1 ضيعوا الالرجيك رياكشن اللي عمله الهستامين، يبقى بوث ار انتي الرجيك. الاثنين مع بعض كده يتاخدوا كانتي الرجيك عشان يعالجوا مشاكل الهستامين في الالرجيك. دي يمكن تكون الحاجه الوحيده اللي مشتركه. نقطة الخلاف المهمة أبص ألاقي إن الفيرست جنريشن زي ما اتفقنا كان باس ذا بلاد برين بارير، يقدر يعدي للسي ان اس، وهيعمل هنا حاجات مفيدة إنه يقفل الاتش 1 اللي موجودة في جزء في البرين بنسميه الفوميتنج سنتر. يمكن الكلام ده برضه ما سمعناهوش بتفاصيل قوي لأن ده تبع الجي أي تي فارماكولوجي، لكن جايز تكون سمعت في الأوتونوميك إن في عندنا تو سنترز في المدلة مسؤولين عن النوزيا والفوميتنج. في عندنا مركزين في المدلة بتاعت البرين هم دول اللي لهم علاقة بالنوزيا والبومبنج. في سنتر يسموه الكيمو ريسبتور تريجر زون، بنسميه اختصارا كده الكي تي زد. السنتر ده مبدئيا عليه نوع من الريسبتورز هنسمعه النهارده ان شاء الله اسمه ال 5 اتش تي 3، وبعدين نوع تاني مش مهم بقى بالنسبه لنا دلوقتي اسمه الدوبامين 5 2. والسنتر اللي جنبه اللي هو بنسميه الفومتنج سنتر، او في بعض الكتب بتسميه ايميتك سنتر، ده عليه اتش 1 وعليه ماسكرينيك ريسبتورز. اي ريسبتور من دول بيبقى ستيميليتد ممكن يعمل الايفكت بتاع النوزيا والبومبنج. طبعا في كل حالات البومبنج بيحصل ترتيب، الخطوه الاولى ستيميليتد. stimulation للسيتيزن، وهو لما يشتغل يبعت يعمل stimulation of vomiting symptom. يعني لو انا مثلا واحد عنده gastritis، عنده infection في جي اي تي، اخذ ادويه، تعرض لكيموثيرابي، واحده بريجننت، اي حاجه من الحالات اللي بتعمل كل دي يبقى التركيز فيها زي ما انا قلناها دلوقتي، ان هو يحصل stimulation للسيتيزن followed by stimulation of the vomiting symptom. ما عدا حاله الموشن سيكنس. في حاله الموشن سيكنس يمكن تقول الكلام ده مع بعض يمكن في الاتروبين، مش فاكر احنا درسناه ولا لا، بس المهم يعني الاتروبين لما كان بيشتغل كان بيعالج تقريبا كل انواع القيء، لان هو مشكله الموشن سيكنس اللي بيبعت اشاره من اللابرنت من الانر اير مباشره على الفوميتنج سنتر. فعشان كده مش كل الادويه تعالج الموشن سيكنس، مش كده؟ انا فاكر لو سالتك سؤال هاو تو تريت نوزي اند فوميتنج او وات ار ذا انتي ايبيتيك دراجز، كان اقدر اتنبأ، مش كده؟ يعني اقدر اعرف ايه الادويه اللي تعالج القيء. انا عايز اعمل ايه في الريسبتور دي؟ اشغلها ولا اقفلها؟ يعني لو بتشتغل بتعمل قيء، يبقى عشان اعالج القيء اعمل ايه؟ اديها بلوكر، مش كده؟ يبقى عندي كام دواء يشتغل كانتي ايميتك؟ عندي اربع مجموعات، ممكن اقفل ال 5 اتش تي 3 تسمع عنه ان شاء الله النهارده مع السيروتونين، ممكن اقفل الدوبامين. لو قفلت هنا عالجت اي سبب في القيء، لو قفلت السيروتونين والدوبامين عالجت ويتش كوز اوف بين، كل الاسباب اكسبت موشن سيكنس. لكن لو قفلت هنا، لو قفلت الاتش 1 او قفلت الماسكرينك، اقدر اعالج كل اسباب القيء انكلودنج موشن سيكنس. تخيلنا يبقى كل الدواء الانتي هيستامينك بيعدي البلاد برين بارير وبيقفل الاتش 1 في الفوميتنج سنتر، ليها قيمه. اقدر اعالج دي النوزيا والفوميتنج، سبيشالي علاج الحاجه الصعبه شويه اللي هي بنسميها الموشن سيكنس. طيب امال ايه عيبه لما بيعدي في العيب بتاعه؟ سيديشن ودراوزنس، مش كده؟ طبعا هي ممكن تكون ميزه في بعض الحالات. هنعرف دلوقتي ممكن اعالج دي الناس المتوترين، الناس اللي عندهم ارق، ممكن اديهم انتي هيستامينك كعلاج. لكن في نفس الوقت انا باخد دواء عشان الحساسيه، ابص الاقي نفسي طول النهار مجرب، ولو جيت صوت العربيه يمكن انام وانا سايق ويحصل مشاكل، فكله بيعمل سيديشن ودراوزنس. ده جانب ايجابي وفيها جانب طبعا سيء شويه. الحاجه الثالثه مش عارف تنساها ابدا، مش بس عشان امتحاناتنا، عشان ان شاء الله لما تتخرج افتكر ان كل الفيرست جنريشن انتي هيستامينك هاف اتروبين لايك اكشن. ليهم اتروبين لايك، يعني اقدر اقول عليهم ليهم انتي ماسكرينيك افكت. يقدروا يقفلوا الماسكرينيك ريسبتورز في كل مكان. طيب دي ليها ميزه هنا، ان انا قفلت الماسكرينيك اوف ذا فوميتنج سنتر، فساعدتني في علاج القيء بما فيه الموشن سيكنس. لكن ليه مشاكل بقى؟ اوعى تنساها مشاكل الاتروبين. خمس ست حاجات كده، اول ما تسمع سيره اتروبين تسمعهم على طول. بيعمل ايه العيوب المشهوره قوي في الاتروبين؟ تاكيكارديا، دراي ماوث، كونستيبيشن، يوريك ريتنشن، فاضل واحده مهمه قوي، مشاكل العين بقى كلها، مش كده؟ البلاك فيجن والزيروفتالميا والهايبلوبليجيا والايوفيلي بيعمل. يبقى اي عيان ياخد دواء الرجي من الفيرست جنريشن يحصل عنده الاعراض دي كلها. يبقى من غير ما تذاكر ولا حاجه، مين العيان اللي ممنوع ياخد فيرست جنريشن انتي هيستامينك؟ هو نفس العيان اللي ممنوع ياخد اتروبين او اتروبين سبستيتيوت او ميوسين او اي دواء من دول، اللي هم مين بقى؟ الناس اللي عندهم جلوكوما، والناس الرجاله الكبار في السن اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبرفيزي. اوعى تنساه، اوعى تنساه في المستقبل ان شاء الله، مش بس في الامتحانات. ما تستعملش اي دواء حساسيه من الفيرست جنريشن في الناس الكبار في السن، عشان خايف على العين وخايف على اليورين ريتنشن اللي ممكن يحصل. طيب في اكشن نمره اربعه، طبعا كل اتروبين لايك على فكره فيها مزايا ثانيه غير ان هو انتي ايميتك، ممكن يستخدم في ايه كمان في البين؟ الاتروبين بيسبريس ايه كمان في البين؟ الشغلانه الثانيه بتاعته كانهبيتري افكت باركنسونيزم، مش كده؟ بيدبريس شويه شغل البيتا الجانجليا، ممكن يستخدم لانتي ايستامينكس في بعضهم بيتاخد في علاج الباركنسونيزم لان هو اتروبين لايك افكت. دي نمرة أربعة، في بعض الأدوية فيرست جنريشن لهم أنتي سيروتونين إفكت. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن السيروتونين، وأقول لك إن السيروتونين ده كل ما زاد كل ما عمل سبريشن أوف أبيتايت. كل ما عليت السيروتونين في البرين كل ما قلت الشهية. يبقى أنت لو قفلت السيروتونين ريسبتور عملت إيه؟ لو أنا قفلت السيروتونين لما بيشتغل بيخليني معيش نفس الأكل، لكن السيروتونين لما يتقفل يحصل عكس، يحصل زيادة في الأبيتايت. الانتي سيرتون دراجز دايما كلها معاها يعني اكشن قد يكون مفيد برضه وجايز يكون مضر، ان هو بيزودوا قوي الابيتايت. في بعض انواع الفيرست جنريشن ديفينيشن ليهم الفا بلوكر افكت، الفا 1 بلوكر افكت. دي الحقيقه طبعا يعني عيوبها اكتر من يعني حسناتها بكتير. اشهر حاجه بتتعمل في الالفا بلوكرز، اول حاجه تيجي في ذهنك كده لما تقول الدواء ده اسمه الفا بلوكر كعيوب، على الاقل يعمل ايه؟ تمام، يعمل هايبوتنشن مرتبط بوضع الجسم، مش كده؟ اللي بنسميه بوستيرال او بنسميه اورثوستاتيك. يعني وانا نايم كده ما حسيتش ان انا دايخ ولا حاجه، بس لما جيت وقفت وبدا الدم يتجمع في الفينز والاورده الواسعه دي يحصل عندي هايبوتنشن، يسموه بوستيرال او يسموه اورثوستاتيك. العيب الثاني المشهور قوي لما الضغط يقل ريفلكس تاكيكارديا. العيب الثالث اللي الرجاله بقى هيشتكوا منه لما ياخدوا الفا بلوكرز، الالفا واحد هي المسؤوله عن الايجاكيوليشن ان ميلز، يبقى لما في الالفا واحد يحصل فيه ايجاكيوليشن، مش كده؟ يعني الموضوع الالكتروني ده خدناه، الالفا بلوكرز سمعناهم، دايما لما تسمعهم كده فكر دايما عليهم دول بيعملوا بوستر هايبوتنشر، يعملوا ريفلكس تاكيكارديا، يعمل في الرجاله فيلير اوف ايجاكيوليشن. نمره سته، في بعض انواع المجموعه بتاعت الانتي هيستامينك لها صوديوم شانل بلوكر افكت. صوديوم شانل بلوكر افكت يعني ايه؟ صوديوم شانل بلوكر بيسموها من برين ستابيلايزيشن، تعمل ايه في القلب وتعمل ايه في النيرف اندنجز العاديه. يعني بقول لك الدواء ده اسمه برين ستابيلايزر، صوديوم شانل بلوكر، عمل ايه على القلب؟ سمعناش الكلام ده مع البيتا بلوكرز؟ مش في بعض انواع البيتا بلوكرز ليها برين ستابيلايزنج اكشن؟ مش كده؟ يسموها ام اس اي، يسموها كده اختصارا، مش كده؟ يبقى عملت ايه؟ عملت ايه على القلب؟ انتي اريزميك، صح؟ ويسموها على اسم مين؟ اشهر دواء في الطب بيقفل الصوديوم شانل، تمام، يقول عليها كينيدين لايك اكشن، او يسموها كوينيدين زي ما تحب تنطقها يعني. دي قاعده على فكره، يعني يمكن موضوع الاوتوكوز انا قلت لكم امبارح لما بيتحجم يبقى سهل قوي، لان هو انت عمال تدخل منه في كل حاجه. دخلنا على الفا بلوكر، دخلنا على صوديوم شانل بلوكر، دخلنا على اتروبين، دخلنا على علاج القيء، يعني الموضوع متشعب جدا. انت دايما كده قاعده، اي دواء في الطب بيقفل لك الصوديوم شانل اسمه ميمبرين ستابيلايزر، مش كده؟ هيعمل حاجتين، لو قفل الصوديوم شانل في الهارت يبقى يسموه انتي اريزميك، ويسموه بعدين على اسم اشهر دواء يعمل كده في الاريزميا اسمه كيليدين، فيقول على الاكشن ده كيليدين لايت اكشن. وبعدين يجي يعمل ما يسمى في الاعصاب لوكال انستيتيك اكشن. مش شرط يكون بيستخدم، يعني مفيش حد بيستعمل الانتي هيستامينكس عشان يخطر بيهم موضعيا، لكن ده اكشن يتقال. مفهوم؟ طيب لو طلعت كده هو قفل كام ريسبتور او قفل كام حاجه؟ لما يعني تيجي تجمع كده الفيرست جنريشن قفلوا ايه؟ عد كده قفلوا ايه بقى؟ اهم حاجه قفلوها، طيب النهارده الناس نايمه شويه، اهم حاجه قفلوها الاتش واحد، وبعدين في بعضهم بيقفل سيرتوري، وفي بعضهم بيقفل الالفا، وفي بعضهم بيقفل الصوديوم شانل، وفي واحد تاني مهم قوي يتحط هنا كده قفلوا ماسترينك. يبقى ادي الفيرست جنريشن، لو افتكرتهم قفلوا كام حاجه خلاص انت تتصرف بقى لوحدك في الاستعمالات وفي العيوب وفي كل حاجه. لو تلاحظ بقى السكند جنريشن مفيش حاجه خالص بتتقال. السكند جنريشن الحاجه الوحيده اللي بيعملوها الانتي الرجيك افكت فقط لا غير. طبعا على فكره دول طلعوا متاخر في الطب، يعني دول احدث السكند جنريشن، دول نيور دراج. ليه بقى؟ بنحاول باستمرار في الطب نستعمل حاجات سلكتيف. يعني الكلام بتاع ان انا اقفل خمسه سته ريسبتور دول مع بعض ده مش صح خالص، لازم بيعمل مشاكل كتير. فعشان كده الدول الادويه الجديده هو اللي فيها سلكتيفيتي شويه. طيب خلصنا كده بقى من الانتي هيستامينكس الاكشنز بتاعتها، تعالوا نقول استعمالاتهم ايه؟ What are the therapeutic uses of anti histaminics؟ اهم استعمال تريتمنت اوف الرجي، ايا كان شكل الالرجي، يعني ارتكاريا ولا راش ولا انجيو ايديما ولا انافيلاكتيك شوك. بس خلي بالك في الانافيلاكتيك شوك مش هيبقوا كفايه لوحدهم، وفي الانجيوريتيك ايديما مش كفايه لوحدهم، لازم معاهم ادرينالين، ويستحسن كمان معاهم كورتيزون. يبقى انت عرفت من النهارده كده هاو تو تريت انافيلاكتيك شوك، مش كده؟ كام حاجه تعالج الانافيلاكتيك شوك؟ لو عايز ترتيب الاهميه ادرينالين لايف سيفنج، وبعدين كورتيزون، وانتي هيستامينكس. يبقى ادي استعمالهم نمره واحد. استعمال الثاني، فكر انت بقى، اثر الماسكرينك ريسبتورز الموجوده في البرين، واثر كمان الاتش واحد اللي موجودين في الفاستنج سنتر. يبقى يتاخدوا عين انتي ايميتنج في كل حاجه، بس طبعا دورهم المهم قوي في الموشن سيكنس، وغالبا بقى وقايه. الموشن سيكنس يستحسن دايما ندي الدواء قبل ما يحصل الغثيان والقيء. ايه كمان؟ لسه في اكشنز ممكن تيجي. انا رمات الصوديوم شانلز، عملت ايه؟ عملت انتي اريثميك اكشن. انا عارف كده مش كتبها، لكن في بعض الفيرست جنريشن انتي هيستامينيك بتستعمل كانتي اريثميك. في بعض الجيل الاول من ليه انتي اريثميك افكت ممكن يستخدم في الاريثميا. ايه كمان؟ بيهدي وينيم. يبقى استعمله كسيدتيف وهيبنوتيك، مش كده؟ يعني مهدئ ومنوم. بس عايز اوضح لكم معلومه بقى، اسمع، انتي هيستامينك كمهدئ ومنوم مؤقتا، يعني لو انا عندي مشكله معينه هي اللي جايبه لي القلق والتوتر والارق والكلام ده، ممكن استعمل فتره بسيطه انتي هيستامينك كمهدئ ومنوم. لكن لو انا مريض بقى، لو انا عندي مشكله مرضيه هي اللي مخلياني عندي انكزايتي او عندي انسوميا، الانتي هيستامينكس دو نوت تريت ذيس تايب اوف انكزايتي. عشان كده اقول لك بتعالج حاجه لو حبيت تعرفها يسموها سيتويشنال انكزايتي اند انسوميا. يعني ايه سيتويشنال؟ يعني ايه سيتويشن؟ حاجه مرتبطه بايه؟ بموقف معين. يعني حاجه مش مريض مزمن، انا ما عنديش مشكلة القلق والتوتر، أنا مشكلتي كلها مؤقتا كده أو لفترة بسيطة، عندي مشكلة، عندي امتحانات، عندي مشاكل، فعندي قلق وتوتر ومنامش كويس، ممكن آخد الأنتي هيستامينكس. لكن ما مش على طول، ما هياش بقى علاج للناس اللي عندهم أنكزايتي أو إنسوميا كمرض مزمن. يبقى دي الاستعمالات المهمة للمجموعة بتاعت الأنتي هيستامينكس. إيه بقى العيوب بتاعتهم؟ برضه فكر، يعني دايما وانت بتذاكر الكلام ده، على فكره المفروض خلاص احنا بقينا خبره في الفارماكولوجي، يعني الكلام ده المفروض كنا نقوله مثلا لو احنا اول ولا ثاني محاضره في المنهج. انت طالما عرفت الاكشنز خلاص كل حاجه بقت سهله، مش معقول هقعد احفظ كل حاجه، مستحيل. لكن انا عرفت الاكشنز اقدر الف منها واطلع صح، الف منها استعمالات والف منها عيوب. عيوب ايه؟ الانتي هيستامينكس سيديشن، خلاص الفيرست جنريشن بيعمل سيديشن ودراوزنس، ولو انا سايق عربيه هعمل حادثه اكيد، يبقى كونترا انديكيتد فين؟ كار درايفرز. انا عارف الكلام ده مش مكتوب في الكتاب وكله بيدور في الكتاب، بس الموضوع بسيط قوي. هم بيعملوا سيديشن ودراوزنس ممنوعين اثناء القياده. حتى لو العمال لما بيشتغلوا في يعني في مصنع في اله معينه ممكن تعوره وهو بيشتغل نام على نفسه، ممنوع ان انا اديهم المجموعه اي حاجه بتعمل سيديشن ودراوزنس. طيب يبقى دي اول عيب. العيب الثاني، كل مشاكل الاتروفين عندها بقى ثاني، مش كده؟ دراي ماوث والكونستيبيشن وكل القصه دي بتحصل مع الفيرست جنريشن. ايه كمان؟ فاكر انت لما قلنا شويه يعدوا او المره اللي فاتت بيعدوا الترسيبتال بارير، في بعضهم تراتوجينيك، يبقى ممكن يعملوا مشكله لو اتاخدوا ديورنج بريجنسي قد يؤدوا الى تشوهات. يبقى الكلام كله بتاع العيوب بتاعتهم مفهوم. طيب ده بالنسبه للعيوب بتاعتهم. انا عايز اقول لك تقول لي بقى، طبعا الحكايه مكتوب حاجه انت بتستغربها في العيوب اسمها الالرجي، مش كده؟ صح ولا غلط؟ مش مكتوب ايه؟ ومؤكد على فكره ان انا ممكن اخد دواء الرجي، دواء بعالج بيه حساسيه ويعمل لي اعراض حساسيه. هي الفكره كلها ايه؟ هو الجسم ما يعرفش ان ده دواء حساسيه، مش كده؟ يعني مش هتعامل معاه ان هو دواء حساسيه، هو هتعامل معاه لانه ايه؟ انتيجين، فيبدا يكون ضده انتي بودز تحصل نفس مشكله الالرجي. يبقى ما تستغربش ابدا لو دواء انتي الرجيك عمل لك الرجي، لان الفكره كلها ان الجسم يتعامل مع الدواء الفلاني ده بتركيبته الكيميائيه اللي هو انتيجين. يبقى عيوب الانتي هيستامينك سهل او سيديشن ودراوزنس وكل اعراض الاتروبين ومشكله التراتوجينيسيتي، بالذات في دوائين بقى مش عايزين ننساهم اللي هم السايكليزين والميكليزين، والمشكله الاخيره اللي ممكن يعمل الرجيك رياكشن. اي دواء، اي دواء في العيان ممكن يبقى انتيجينيك، ملهاش اي قاعده، بما فيهم دواء اللي بيعالج الالرجي. يعني هو الفكره كلها ايه؟ ان الدواء ده يا اما يكون انتيجين، ودي حاجه مش كومن قوي، يا اما يكون هابتن. سمعت كلمة هابتن دي في المايكرو، مش كده؟ النهاية ايه؟ ان انا اتكونت ضده انتي بودز، فلو حصل ان انا اتعرضت له تاني ممكن يحصل مشكلة. هو الفكرة كلها دي تنطبق على أي دواء في الدنيا، يعني حتى زمان كنت بقول ناس كانت بتقول ان كل الأدوية ممكن تبقى أليرجيك ما عدا الكورتيزون، اتضح ان في بعض الحالات برضه لما بدي فيها كورتيزون ممكن حتى لوكال يعمل أليرجي. لأن الفكرة كلها ان ده بالنسبة لي فورين أو أنتيجينيك سبستنس. طيب بس هل لازم ان احنا دايما نكتب في السايد افكتس بتاعت الانتي هيستامينكس الرجي ضروري ولا كل الادويه؟ لا، تتكتب مع الانتي هيستامينكس برضه وكل الادويه برضه. هو على فكره في اسطمبه كده عندنا ناس بتتضايق منها شويه، لكن هي الحد كبير قوي صحيحه. اي دواء نتسال على عيوبه هتلاقي الطبق عزيز اللي بيعمل حاجتين، الرجي وجاب ابسط او دي ديستربنس. ليه مكتوبه في كل الادويه حتى يعني شكل كده زي ما يكون يعني الصدمه موجود، لكن هي موجود صح يعني. ما اقدرش الوم الطالب لما يقول لي اي دواء بيعمل الرجي اي دواء بيعمل ممكن جي اي دي ديستربنس. الحاجه بقى اللي انا عايز اتعرفها الكونترا انديكيشنز بتاعتهم، مش مكتوبه برضه في الكتاب، كله بيدور مفيش كونترا انديكيشنز. انا لسه كنت قاعد اذاكر من شويه الكتاب، مش مكتوبه كونترا انديكيشنز، مش محتاجه في الكتاب مش كده؟ انت ممكن تعرفها لوحدك مين العيان اللي ما ياخدش انتي هيستامينك. ما دام بينيم يبقى ما ياخدوش مين؟ الناس اللي بتسوق. ودي حاجه طبعا مهمه في الطب على فكره، يعني ياما حوادث بتحصل عشان انا عندي برد واخدت دواء انتي هيستامينك مع دواء البرد ده وعملت حادثه في السكه عشان نيمني. نمره اثنين بيعمل ثيرابي جينيستي ممنوع في البريجنسي. انا سالك سؤال عابر كده معرفش تعرف تجاوب، ان شاء الله هنعرف يعني، بس تكون تفصحنا شويه عن البدايه. هو ايه اللي يخلي واحده حامل تاخد دواء من دول؟ ده برد مثلا، عندها برد مش كده، او حاجه ثانيه حاجه مور كومن يكون عندها فوميتنج اوف بريجنسي مش كده؟ مش الدواء ده انتيبيتيك؟ فكنا زمان بنكتبه في علاج الفوميتنج اوف بريجنسي، طلع المشكله فيه لبعضها يعمل ثلاث جينيس ده استعمال مور كومن. فاهمينه؟ مش شرط ان انا اكون يعني او ست يعني تكون الحامل دي عندها برد، لا ده ممكن تكون عندها القيد بتاع الحمل المعترض والدكتور كتب لها انتي هيستامينيك طلع ان هو من الفيرست ولا السكند جنريشن؟ لازم يكون فيرست ولا ما يعالجش القيد مش كده؟ وطلع ان هو تراتوجينيك زي السايكليزين او الميكليزين. طب عايز كمان اثنين على الاقل او ثلاثه كونترا انديكيشن. بما انه اتوبين لايك يبقى من نوع جلوكوما وفي البناين بروستاتيك هايبربليزيا. وبعدين بما انه بيعمل الرجي يبقى ممنوع عليه في الناس الالرجيك، يعني لو لقيت واحد جاله الرجي من دواء انتي هيستامينيك ما تدوش تاني بقى، خلاص انت كده عرفت ان هو بيعمل مشكله. يبقى ادي كده خلصت بقى من مجرى الانتي هيستامينيك سواء الفيرست جنريشن او السكند جنريشن. النهارده ان شاء الله عندنا حاجه اتمنى نلحق نخلصها، احنا عاملين برضو ايه حسابنا، احنا عندنا خمس محاضرات فماشيين يعني مش مستعجلين قوي، لكن مش عايزين برضو الوقت يسرقنا. عندنا الاوتوكويد نمره اثنين اللي بنسميه السيروتونين اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين، وزي ما اتفقنا الاسم اختصارا كده ال 5 HT، والاسم القديم قوي بتاعه سموه سيروتونين. انا الحقيقه عمري ما سالت نفسي قبل كده ليه سموه سيروتونين خالص، يعني ما جاتش في بالي ان انا اقول هو ليه سموه سيروتونين. هم ليه سموه الثاني هيستامين؟ بالظبط كده، عشان جاي من عباره اسمه هيستيدين وتحول الى حاجه بنسميها النورو امين لما تحصل له موضوع الديكربوكسيليشن. السيروتونين ده ما اعرفش انتوا عارفين السبب في التسميه ولا لا، يعني عرفته بالصدفه كده قريب قوي ده مره اعرفها الحقيقه. هو سيرو مقصود بيها سيرم، وتونين مقصود بيها بيعمل فازو كونستريكشن. هم لقوا زمان ان البلاد كلوت لما بتحصل بيطلع منها حاجه بتعمل فازو كونستريكشن لما بتتكون جلطه، لقوا طبعا زمان قوي يعني لقوا ان الجلطه دي بيطلع منها ماده معينه بتعمل فازو كونستريكشن عشان توقف النزيف، فسموها كده سموها سيروتونين طبعا من السيرم وبتعمل فازو كونستريكشن. طبعا بعد كده بقى انها عباره عن الماده اللي اسمها 5 هيدروكسي تريبتامين. يبقى السيروتونين بيعمل اول حاجه عملها بقى بالنسبه لنا ايه؟ فازو كونستريكشن وهيموستيزس. مش بس هيعمل فازو كونستريكشن ده هيوقف النزيف بطريقه ثانيه، انه هيزود البليتلت اجريجيشن. يبقى حتى الاسم ايه يخليك دايما فاكر الاكشن ده. طب لما اجي اتكلم على السيروتونين زي ما قلنا كده في الهيستامين، عايز اعرف بيتصنع ازاي وبيتخزن فين، وعايز اعرف الفيت بتاعه ايه سينثيسيس وستورج، وعايز اعرف الفيت، وعايز اعرف بقى بيشتغل ازاي وبيعمل ايه الاكشنز والميكانيزم، واذا كان ليه اهميه طبيه نعرفه. التصنيع بتاع السيروتونين هو اسمه 5 هيدروكسي تريبتامين. بيبدا التصنيع من الامينو اسيد اسمه تريبتوفان، بيبدا من تريبتوفان يحصل له حاجه اسمها هيدروكسيليشن يتحول لحاجه اسمها 5 هيدروكسي تريبتوفان، وبعدين يحصل له ديكربوكسيليشن يتحول الى 5 هيدروكسي تريبتامين. انا عايز افكرك بحاجه وقعدت ان انا اقلب عليك المراجع، فكرنا كده بالحاجات اللي جايه من الامينو اسيد اللي انت اخذتها في المنهج. الهيستامين والسيروتونين، بس في قبل كده حاجات اهم كمان، الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين مش كده؟ كلهم جايين من امينو اسيد اسمه ايه؟ تيروسين. التيروسين كانت بتتحول لدوبا صح؟ والدوبا بتتحول لدوبامين بانزيم كان اسمه ايه؟ اوعى تنسى الانزيم ده اسمه دوبا ديكربوكسيليت. وبعدين بقى الدوبامين ممكن يديك بيحاول يتحول الى اميلاين. لقوا بقى ان الانزيم اللي بيحول الفايل هيدروكسي تريبتوفان لفايل هيدروكسي تريبتامين هو ايدنتيكال تو دوبا ديكربوكسيليز، هو نفسه بس ليه اسم تاني بقى، بدل ما يسموه دوبا ديكربوكسيليز يسموه ال، انا عارف يعني احنا مش فاكر بقى كان الكتاب قايلها ولا لا، يسموه ال اروماتيك امينو اسيد ديكربوكسيليز. طبعا انت نسيت الاسم الصعب ده، خليك فاكر بينك وبين نفسك كده عشان الكلام ده هينفعك قوي في المنهج، ان الدوبا ديكربوكسيليز مش بس بيحول الدوبا الدوبامين، ده بيحول الفايل هيدروكسي تريبتوفان لفايل هيدروكسي تريبتامين اللي هو السيليكون. ما مش عارف اطلع بره الموضوع قوي بس مش قادر امسك نفسي برضه. سمعت عن ده وقلنا على الدوبا ديكربوكسيليز ولا ما سمعتش؟ برافو عليك، الفا ميثايل دوبا صح؟ بيمنع الدوبا ديكربوكسيليز. عدلي بقى ايه الحاجات اللي الالفا ميثايل دوبا هيمنع تكوينها؟ خلي بالك هو عمل ايه؟ وقف الانزيم اللي بيحول الدوبا الى دوبامين، يعني في نفس الوقت منع تكوين الدوبامين والادرينالين والنورادرينالين، وبعدين النهارده كمان منع حاجه زياده، منع تكوين السيروتونين، لان هو الواحد هو اسمه دوبا ديكربوكسيليز، ليه اسم تاني بقى اسم الدلع بتاعه الاروماتيك امينو اسيد ديكربوكسيليز اللي هو بيصنع السيروتونين. طيب السؤال بقى، فين بيتصنع السيروتونين؟ السيروتونين بيتصنع في البرين، وبيتصنع في مكان اهم بنسميه الانتيرو كروماتين سيلز، اكبر مكان في جسمنا فيه سيروتونين اسمه انتيرو كروماتين سيلز. امبارح الهيستامين كان فين؟ مارك سيلز وميزوفيلز، قلت لكم الجي اي تي موجود في خليه كده معرفش لقطناها ساعتها ولا لا، كان اسمها انتيرو كروماتين ايه؟ لايك، انتيرو كروماتين لايك سيلز. النهارده السيروتونين الموجود في خليه اسمها الانتيرو كروماتين سيلز، طبعا في الجي اي تي ده الاساس بتاعها، والاقي بقى موجود في البليتلتس والاقيه موجود في السي ان اس اس كيميكال ترانسميتر. طيب هقول لك سؤال واجابته عايزه تفكير شويه. انا اتفقت معاك دلوقتي السيروتونين الموجود في الانتيرو كروماتين سيلز والبليتلتس مش كده؟ طيب البليتلتس ما بتقدرش تصنع السيروتونين. بليتلتس كانوت سينثيسايز سيروتونين. تفتكر ليه؟ اكيد ده فاشل انزايم مش كده؟ الانزايم ده اللي بيحول الفايبر هيدروكسي تريبتوفان للفايبر هيدروكسي تريبتامين مش موجود. طب ازاي ما تقدرش تصنع سيروتونين ومع ذلك جواها سيروتونين؟ جابته منين؟ جابت السيروتونين ده منين؟ السيروتونين بيطلع من الانتيرو كروماتين سيلز على البلد مش كده؟ وبعدين بقى تفتكر ايه اللي يحصل بعد كده؟ البليتلتس بتعمل ابتيك اوف سيليكون. خلي بالك بقى طبعا في الشفوي انا عارف يعني صعب قوي يبقى فيه تفاصيل دقيقه قوي كده، لكن محدش ضامن ظروفه يعني. حد سالك السيليكون الموجود فين؟ انت عارف انتيرو كروماتين سيلز وبليتلتس. طب موجود في الانتيرو كروماتين مفهومه عشان بتعرف تصنعه، لكن موجود في البليتلتس ازاي وهي كانت سنتفايز سيليكون؟ لان هي بليتلتس بتاخده جاهز، بتاخده عن طريق اكتف ابتيك من البلاد انتو ذا بليتلت اتشيلف. طيب بالنسبه بقى للفيت، على فكره ما عندهاش حاجه يعني، فاكر امبارح قلت لك فاكتورز اللي بتعمل ريليز اوف هيستامين مش كده؟ قعدنا نتكلم عليها شويه. ايه اللي بيطلع هيستامين؟ انتيجن انتيبادي رياكشن وثيرمال انجري وكيميكال انجري وفيزيكال انجري وسنيك بايت وفينا بايت مش عارف الكلام ده كله. وقلنا حاجه مهمه اللي هي الادويه. السيروتونين مفيش فاكتور معين بيطلعه، السيروتونين بيطلع من تيرو كروماتين سيلز كده زي باوت بتطلع في البلد كل شويه يتصنع ويطلع، لكن مفيش فاكتور معين بينديوس السيروتونين ريليز. طيب بالنسبه بقى للفيت، انا عايزك انت برضه تفكر، السيروتونين از امونو امين، سمعت الاسم ده كم مره؟ مين الادويه اللي اتقال عليها من قبل يعني مونو امين يبقى ما هو اصيله؟ محتاجة اعلام دي ولا سهلة؟ هو مونو امين يبقى هيتكسر بايه؟ بالمونو امين اوكسيديز، مش كده؟ يبقى الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين والسيروتونين كلهم متابلايز باي مونو امين اوكسيديز. يبقى برضو انت عارف المونو امين اوكسيديز ده طبعا مع القمط في حالة الادرينالين والنور ادرينالين بيحول المواد دي لايه؟ يعني القمط والمارو يحولوا حاجة اسمها فينايل مانديليك اسيد، بينزل في اليورين ويتقاس كميته في ال 24 ساعة ولو عالي قوي مش هيخلص لك ورقة. برافو عليك، يعني بدأنا نصحى بس اتأخرنا قوي. فيو كروموسايتوم. طيب الدوبامين معرفش أخدناها في الإطرابك أكيد، بتحول لإيه بالمونو أمين بالماو؟ بتحول لميتابولايت اسمه إيه؟ صعبة؟ يسموه هومو فانيليك أسيد، يسموه اتش بي إيه. الدوبامين بتحول لمركب اسمه الهومو فانيليك أسيد، ينزل في اليورين برضه، ملوش أهمية طبية قوي. النهارده بقى السيروتونين بتحول بالماو وبإنزيم تاني مش مهم يعني قوي اسمه الدهايت هيدروجينيز لحاجة اسمها صعب قوي بس اختصارا ان شاء الله يكون سهل، اسمها 5-hydroxyindole-acetic acid. 5-hydroxyindole-acetic acid طبعا في الامتحان في الام سي كيو يعني ولا حاجة لو جالنا يبقى الناس ان شاء الله يعني رحيمة دايما بالطلبة فتقول لك الاسم على بعض وتقول لك الاختصار، يعني مش لازم تبقى عارف القلب معناها ايه والماو معناها ايه. طبعا يستحسن تكون عارف بس قصدي الاختصار نفسه ده اختصار دولي، فلو جالك خلاص انت عارف ده الاند ميتابولايت بتاع السيليكون. امتى يقل ال 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد؟ فكر كده، امتى الاقيه قليل قوي؟ لو انا واخد ماو انهبيتور. برافو عليك. يزيد امتى بقى؟ يزيد لو حصل ورم في الخلايا اللي بتصنع السيليكون. اسمها ايه الخلايا؟ نديله كروموفيل كاز ويسموا تيومر كارسينويد تيومر. كارسينويد تيومر الورم نفسه اللي بيطلع سيروتونين كتير اسمه كده. السيروتونين لما بيطلع في الاورام دي بيعمل حاجه اسمها كارسينويد سيندروم، عشان ما تتلخبطش مش كده؟ كارسينويد تيومر هو التيومر بتاع الخلايا اللي بتصنع سيروتونين. الاعراض بقى اللي هتحصل في العيان يسموها كارسينويد سيندروم. مش عارف قوي طبعا، مش عارف خالص الكارسينويد سيندروم ده عباره عن ايه. يبقى عرفنا كده الفيلم بتاع السيروتونين، يبقى انا اقدر استعمل 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد في الطب. مش كده؟ جالك عيان شكيت ان هو عنده كارسينويد سيندروم، اقيس ال 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد في اليورين هي اخباره ايه؟ هل هي عالي قوي؟ يبقى انا عرفت ساعتها فعلا ده بسبب زياده السيروتونين. يبقى عرفنا كده الفيلم الاكشنز اوف سيروتونين. محتاجه مننا الحقيقه شويه يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، بس سطر يعني وطول البال وروح رياضيه والحاجات كلها اللي تحلى بيها طالب مجتهد يعني، لان السيروتونين بيشتغل على 7 انواع من الريسبتورز. 7 طبعا انت مش عليك برضه ما تتخضش قوي، مش عليك السبع كده بتفاصيلهم يعني، ده موضوع كبير قوي. امبارح السيروتونين كان على كام ريسبتور؟ 4، وقلنا ده انجاز بقى كان زمان 1 وبعدين بقوا 2 وبعدين بقوا 3 وبعدين بقوا 4 ماشي يعني مستحملناهم يعني. كان بيشتغل ازاي الاربعة دول؟ ايوه جي بروتين كابل ال اتش 1 كام؟ تمام جي كيو. ال اتش 2 عظيم. ال 3 و 4 جي ار. النهارده بقى كلهم من 1 ل 7 ار جي بروتين لينكد ما عدا واحد بس اسمه ال 5 اتش تي 3 الوحيد اللي هو ليجن جيتد ايون شانل. تعرف موجود فين ولا نسيت؟ 5 اتش تي 3 موجود على السبوره الناحيه دي طبعا، لكن في جسمنا موجود فين يعني؟ موجود فين؟ في الكيمو ريسبتور بريفرزون. لما بيشتغل بيعمل ايه؟ ازاي بيعمل فوميتنج؟ مش هو على طول بيبعت اشاره للفوميتنج في التفريح في القيء، مش كده؟ يبقى لما تيجي تعالج القيء هتعمل ايه؟ هاتي بلوكر ريسبتور اللي هتسمع ان شاء الله حالا، دواء بيقفل ال 5 اتش تي 3 يبقى ده انتي ايميتك. طيب كلهم ار جي بروتين لينكد ما عدا نمره ثلاثه، بص بقى على اول واحد كده اللي هو يسموه 5 اتش تي 1 هتلاقي في منه سب تايبس، هتلاقي اي وبي ودي واي واف ويمكن كمان في جي واتش. يعني اعرف بس المعلومه ان هم السيروتونين 7 انواع وكلهم جي بروتين لينكد ما عدا نمره ثلاثه ليجند جيتد ايون شانل، وان نمره واحد ده في منه سب تايبس كتيره. هتفتكر النهارده ان شاء الله 5 اتش تي اي و 5 اتش تي دي دول ممكن يكونوا مهمين شويه. طبعا ال 5 اتش تي 1 عموما موجود في سي ان اس. اشهر مكان دي هو السنترال نيرفر سيستم. بيعمل ايه بقى في سي ان اس؟ بيعمل مليون حاجه في السيروتونين في سي ان اس، بيعمل حاجات كتيره جدا ليها علاقه بالمود. المود يعني الحاله المزاجيه، مش كده؟ السيروتونين يعني طبعا كلام سي ان اس برضه، بس يعني غصب عننا لازم نقوله. هو في عندنا في حته اسمها الليمبك سيستم كده، عندنا مونو امين، عندنا مجموعه من المونو امين اللي هم بتاع النهارده السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين. دول موجودين في الجزء ده من المخ مسؤول عن المود والبيهيفير. كويس؟ لو دول مستواهم طبيعي يبقى انسان طبيعي في المود بتاعي وانسان طبيعي في السلوك بتاعي. يعني لا انا لا سمح الله مجنون، يعني لسه طبعا محدش عارف، بس يعني لحد دلوقتي ما عنديش اعراض جنون، ولا عندي اعراض بارانويا، ولا عندي اعراض شيزوفرينيا، ولا عندي اعراض انفصام، ولا الكلام ده كله، لان انا عندي المونو امين كويسين. لما المونو امين تقل يحصل ما يسمى بالاندوجينس او السايكيك ديبريشن. لو المونو امين قلت يحصل اكتئاب. وطبعا الاكتئاب احنا اشطر ناس يقول لك انا مكتئب، اصل انا عندي مكتئب، وهو ما شاء الله شخص نفسه يعني هو مكتئب يعني. واحنا لما بنتضايق شويه من الدراسه ولا من المشاكل البيت ولا من طبعا مش من البلد، البلد ما فيهاش حاجه تضايق، لكن ممكن يكون حاجات في البيت او حاجات في الكليه او كده، يقول لك عليه ديبرشن. يسموه ايه بقى؟ يسموه اكسوجينس او يسموه اكتف، مش كده؟ يعني ده في ايه؟ رد فعل كده، اتضايق شويه عشان مشكله معينه، ده هيروح لوحده. هيروح لوحده يا اما ايه؟ بزوال السبب، يعني الامور تحسنت، يا اما اتعودت بقى خلاص، يعني ما عادش فيه حاجه تزعل يعني. لكن النوع ده من الدبريشن اسمه اندوجينس او يسموه رياكتيف، يسموه ايه؟ سايكيك. يعني مشكلته ايه بقى؟ نقص مونو امين. طبعا يعني لسه بدري قوي على السؤال ده، بس هاو تو تريت ديبريشن. بلاش هاو، الهدف من علاج الدبريشن ازود المونو امين، مش موضوع سهل قوي. طيب بلاش بقى السؤال الثاني خلاص. لما بتقول يبداوا يزيدوا بقى، يبدا الاول يحصل حاجه جميله جدا وما عادش بتحصل بسهوله اسمها اليوفوريا، اللي هي ايه؟ الواحد يبقى مزاجه حلو ومبسوط. طيب لما يزيدوا قوي بقى دخلنا في مشاكل، حاجه من الاثنين، يا اما يحصل ما يسمى بالسايكوزس، او حاجه بنسميها مانيا. مانيا مش مانيا، مانيا او نقول عليها مانيا، بعض الناس بتنطقها مانيا، يعني زي ما تحب انت وعلامك. المانيا دي معناها اعراض الجنون، والسايكوزس معناها اعراض الفصام، ومش عايز ضيع وقت قوي في الفرق ما بين الاثنين، كل واحده ليها اعراض معينه تعرفها ان شاء الله في الناس. يبقى ادي دور المونو امين في الجسم في البرين، حاجه مهمه جدا، هو اللي بيظبط المود والبيهيفير. ليهم علاقه بالابيتايت، السيروتونين علاقته ايه بالابيتايت؟ علاقه طرديه ولا علاقه عكسيه؟ كل ما زاد السيروتونين كل ما قل الابيتايت. ليه علاقه بالبين سنسيشن والبين ترانسميشن، تلاقي السيروتونين موجود على الاعصاب وتلاقيه موجود جوه السباينال كورد، دي علاقه بالبين. ليه علاقه بالنوم، الناس اللي بتتكلم بيبقى السيروتونين بدا ايه؟ ينشط شويه، هتلاقي السيروتونين تحول لماده اسمها ميلاتونين. الميلاتونين ده كان طلع موضه كده من 10 15 سنه، بينيم وبيخفف كل الامراض العقليه، طلع ان هو بس دوره على مستوى ان هو يظبط موضوع السليب، يخلي العيان ينام كتير وينام بسرعه، ده جاي من السيروتونين اصلا. ليه علاقه بتنظيم الحراره، ليه علاقه بالبلاد بريشر، وليه علاقه بقى بحاجات باثولوجيكال طبعا زي ما قلنا دلوقتي. الناس اللي عندهم توتر واللي عندهم مشاكل نفسيه وعقليه، كل ده جاي من السيروتونين. سمعتوا عن الميجرين هيديك مش كده؟ الميجرين او المايجرين برضه زي ما تحب تطلعها، كانت مشكلته في البدايه غالبا ريليز اوف سيروتونين، عمل فازت ريستريكشن فولد باي دايلاتيشن وايدي، ما جابش ضعف. يبقى ده كل دور سيروتونين في السي ان اس. معظمها هي طبعا في كل الريسبتورز موجوده، لكن ال 5 اتش تي واحد ده ليه دور مهم قوي. ال 5 اتش تي دي ده بيعمل فازو كونستريكشن اوف ذا سيريبرال بلاد فيسلز. بيعمل فازو كونستريكشن في السيريبرال بلاد، او يسموها كرينيال احسن، كرينيال بلاد فيسلز. وبالتالي بيعمل فازو دايلاتيشن بره. انا اقول لك بيشتغل ازاي وانت تفسر لي. هو ال 5 اتش تي واحد ده يقول عليه جي جي اي، يعني بيقلل الادينين سايكليز، مش كده؟ هو الادينين سايكليز لما بيزيد بيعمل ايه في البلاد بريشر؟ بيعمل فازو فاز مش كده؟ احنا قلنا امبارح بينشط حاجتين ويقلل حاجتين، يبقى بيعمل لما يقل بقى يحصل شويه بازو كونستريكشن. طب يكون التفسير ده مش صح قوي، لكن هو بيقول موجود عندنا ان ال 5 HT1 is GI linked. طيب في عندنا بقى ال 5 HT نمره 2 ده منتشر قوي، بس عارف لما تفتكر ال 5 HT2 افتكر ان هو موجود على سموث ماسل فايبرز، موجود على بلاد فيسلز، موجود على البلاد بليتلت، وموجود برضه كمان على السي ان اس طبعا كالعاده كل الفايف انواع السيليكون ريسبتورز. هقول لك بيشتغل ازاي وانت برضه فكر بيعمل ايه. ال 5 HT2 ده اشتغل جي كيو. جي كيو يعني بيزود شغل الفوسفوليبيز سي، فبيزود تحول الفوسفوليبيز لدايا فايل جلسرول وانسيتول دراي فوسفيت وكالسيوم. جوز شبه مين من بتوع امبارح؟ انت هتقدر بقى ان شاء الله بعد شويه كده تجمع كام ريسبتور جي ار مش كده؟ وكام واحد جي كيو وكام واحد جي اس، هتلاقي الموضوع في الاوتوماتيك بروتوكولز تقريبا عرفت كتير قوي. طب ترقى بقى يعمل ايه؟ سيبك من السي ان اس، خلاص عرفت شغل السي ان اس، او يعني يعمل ايه في الحاجات دي؟ ايه رايك؟ زودنا كالسيوم في السموث ماسل فايبرز يبقى حصل باثوجينيك. اللي فينا حضر للمره الثانيه حصه العملي بتاعه الفارما هيلاقي لما تحط سيروتون على الانتستن، يمكن حتى ما شفتهاش بعينيه، ما اعرفش كان في سيروتون ولا لا، بس على الاقل عارف ان السيروتون ده باثوجينيك. مش كده؟ زي الهستامين بتاع امبارح. طيب على البلاد فيسلز المفروض يحصل بازو كونستريكشن، هو غالبا هيحصل هنا بازو دايلاتيشن. طب سؤالي بقى ازاي الريسبتور بيشتغل جي كيو يعمل لي بازو دايلاتيشن وليس بازو كونستريكشن؟ اكيد بيشتغل بطريقه ثانيه. على مين بقى؟ على الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز بيطلع منها نايتريك اوكسايد. سمعت الكلام ده كم مره؟ دي ثالث مره مش كده؟ ثالث مره تسمع فيها ريسبتور سبايكوجينيك على سموث ماسل لكن يعمل بازو دايلاتيشن. مين؟ المارفينات الام 3 وبتوع امبارح الاستابيل بالذات الاتش 1 والنهارده السيريتوني، رغم ان هم اصلا جي كيو لكن على الاندوثيليوم ما بيعملوش كده، على الاندوثيليوم بيريليز نايتريك اوكسايد. على البليتلت تتوقع يعمل ايه بقى؟ بليتلت اجريجيشن. طيب البلاد ميثل بيحصل فيها ايه بقى في الاخر؟ عشان انت اكيد اتلخبطت مش كده؟ ال 5 HT 1 بيعمل بازو كونستريكشن وال 5 HT 2 بيعمل بازو دايلاتيشن. انا عايز اقول لك يعني معظم البلاد ميثل في جسمنا لما بتتعرض للسيريتولين بيحصل فيها بازو كونستريكشن، سواء فينز او ارتريز بيحصل فيها بازو كونستريكشن. المكان يمكن الوحيد اللي هيحصل فيه فازو دايلاتيشن هو السكيليتال ماسل بلاد فيسلز. فاهم؟ يبقى السيريتولين، عشان انت لو فكرت كده شويه كده هتتلخبط. ده انا قلت لك في الاول سموه سيرو تولين عشان بيعمل فازو كونستريكشن اثناء النزيف مش كده؟ يبقى هو صح كده. بيعمل فازو كونستريكشن، لكن يعمل فازو دايلاتيشن في حته واحده تقريبا اللي هي السكيليتال ماسل بلاد فيسلز. طيب عرفت ال 5 HT 3 مش كده؟ كان وضعه مختلف. اشمعنى؟ ما كانش جي بروتين لينكد، كان ليجاند جيتد ايرون شانل، وعرفت مكانه، المكان بتاع سي تي زد اللي بيعمل نوزيو بارتنج. بقى بص بقى على ال 5 اتش تي 4 وعايزك تفتكره من النهارده ان شاء الله لحد ما تاخد الجي اي تي فارماكولوجي. ال 5 اتش تي 4 تخيل كده انت عندك هنا الجي اي تي هنا. عارف طبعا او سمعت يمكن قبل كده ان الجي اي تي في حاجه اسمها انتريك نيرفس سيستم. عشان انا لاحظت انها مكتوبه في الكتاب مكتوب الاختصار بتاعها بس مش عارف كان قايل لك ده بتاع ايه. اي ان اس ده في وسط الكلام بتاع السيروتونين معناها انتريك نيرفس سيستم. الانتريك نيرفس سيستم ده عباره عن كوليكشن اوف نيورونز تبع السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك، بس بيعتبروه كانه مخ لوحده. حتى اول ما ظهر كده في الطب حكايه انتريك يعني بتاع جي اي تي مش كده؟ كانه جهاز سموه كده ايه مخ الامعاء او مخ الجهاز الهضمي، كانه مخ لوحده يعني. فطبعا مش كده، عباره عن مجموعه من النيورونز اللي هي بيقول عليها البوست جانجيونيك بتاع السيمباثيتك والبري والبوست بتوع الباراسيمباثيتك. المهم ان هو في جزء يعني هنفترض معاك كده ادي كوليدرجيك نيرف بتاع الفيجاس رايح على الاستومك ورايح على الانتستين. فاكر انت ان في هنا ريسبتور اسمه ام 3 صح؟ كان بيعمل ايه على الاماكن دي؟ على سموث ماسلز عموما الام 3 ده ايه؟ يزود الفورمال موتيليتي مش كده؟ جي خالص، كان ليه جنجيت صوديوم. هنا بقى الفايت اتش تي 4 ده جي اس، يعني زود سايكليك اي بي تي، يعني زود الريليز اوف اسيتايل كولين فروم كولينرجيك نيورونز. صح؟ يبقى الفايت اتش تي 4 ده موجود على الكولينرجيك نيورونز، على الانتريك نيرفس سيستم، ولما بيشتغل بالسيروتونين اللي طالع من الانتيروكروماتين سيلز بيخلي النيرف ده يزود السايكل كي ام بي فيعمل ريليز اوف اسيتايل كولين. يبقى يعمل ايه بقى في الحركه؟ ايه رايك؟ يزود الحركه مش كده؟ يزود حركه الاستومك ويزود حركه الانتستين، وده يسموه اكشن. يا ريت تفتكروا من النهارده بقى اسمه برو كاينيتيك اكشن، يسموا الاكشن ده برو كاينيتيك. يبقى لما تسمع الدواء ده از برو كاينيتيك دراج. اقول ان شاء الله النهارده شويه اسامي كده. لما اقول لك الدواء ده از برو كاينيتيك دراج يبقى عمل ايه؟ يبقى عمل اكتيفيشن للفايت اتش تي 4 اللي موجود على الكولينرجيك نيورونز، خلاها تزود السايكليك اي بي تي بشغل الجي اس، وبالتالي خلاها تعمل ريليز اوف اسيتايل كولين، وبدا الاسيتايل كولين يشتغل على المسكرينيك ريسبتورز اوف ذا جي اي تي، فبدا يزود التون والموتيليتي. تفتكر يعالج ايه بقى؟ طبعا صعب برضه، ما اعرفش الواحد بيستقي يعني ممكن يقولها ولا اخليها بعدين في الجي اي تي؟ هيزود التون والموتيليتي بتاعت الجي اي تي. واحد عنده مشاكل في حركه الجي اي تي مش كده عنده كوليسترول، لا هي الياس طبعا صعبه شويه. الياس عايز حاجه مباشره على المسكرينك، لكن على الاقل هو يزود التون، يعالج كوليسترول، يفضي الاستومك لو انا عايز افضيها بسرعه، لو انا عايز اعمل جاستريك امبتي سريع. هتسمع ان شاء الله دلوقتي يقول لك في ده اسمه ميتو كلوبرامايد. ميتو كلوبرامايد بيشتغل كده. كان في زمان دواء اسمه تيزا برايد بيشتغل كده بس اتلغى من السوق، وطلع بعده حاجه اسمها الايتو برايد، ده برضه بيعمل نفس الافكت. هتلاقي كده مكتوب جدول ورا، ان شاء الله لما تقلب الصفحه هتلاقي في جدول كده في اجرس على السيروتون اللي من ضمنهم الحاجات اللي بتشتغل على ال 5 اتش تي 4. ال 5 اتش تي 5 و 6 و 7 لسه الموضوع مش واضح، الحمد لله نلحق نقفل بجلدنا السنه دي يعني قبل ما يطلع. في 5 بيعمل حاجه و 6 و 7 وتبقى شغلانه. يبقى عرفنا كده الميكانيزم اوف اكشن او الشغل بتاع السيليكون. لو حبينا نجمع بقى عشان برضه انت هتروح متلخبط انا عارف، لو حبينا نجمع الاكشن بتاعت السيليكون كده ان جنرال هقول بيعمل ايه؟ نمره واحد على السي ان اس. عد بقى حبايبي من الصبح على السي ان اس، موت وبيهيفير وسليب وابيتايت وانكزايتي واكتئاب ومش عارف الناس المجانين والناس اللي جالهم مش عارف ايه، كل ده شغل سيروتون وميجرين وبين سنسيشن، كل ده سيروتون على السي ان اس. نمره اثنين عمل ايه على الكارديو فاسكولار سيستم؟ ايه رايك؟ عمل ايه؟ كارديو فاسكولار يعني ايه؟ يعني هارت، ويعني بلاد فيسلز وبلاد بريشر. انت ما عرفتش غير دي. عمل ايه في البلاد فيسلز؟ برضه كونستريكشن في معظم الاماكن ما عدا البلاد فيسل بتاع السكيلتال مصر حصل فيها برضه دايلاتيشن. وبالمره بقى عرفت كمان ان هو عمل زياده في البليتت اجريجيشن. يبقى انا بقول لك السيريتورين ده هيموستاتيك صح؟ مش كده؟ هيموستاتيك وقف النزيف. عشان ايه وقف النزيف؟ ضايق الشرايين وخلى البليتت تزق في بعض فعمل بدات تعمل جلطه. طيب على البلاد بريشر تقريبا ملوش تاثير، تقريبا ملوش تاثير، وحتى الكتاب الطيور خالص تاثيره على البلاد بريشر. هو لما كان بيتاخد زمان يعني مش زمان، لما كان بيتعمل بيه ابحاث يعني بيعمل حاجه اسمها تريبل ريسبونس. تلاقي الضغط الاول يقل وبعدين يعلى وبعدين يبتدي يقل كده بالتدريج. مش عليك طبعا اللي يحب يسال فيها بعد المحاضره عشان من يعني ما نوجعش دماغ الناس اللي هي يعني مكبره دماغها، مش مهم يعني، لكن اللي يحب يعرف ليه بيحصل تريبل ريسبونس ده نقول له. ليه بيعمل هاي بوتنشال في الاول وبعدين يعلي الضغط وبعدين يعمل بريزيستنت هاي بوتنشال. طب شغله على سموث ماسل فايبرز، عمل ايه على سموث ماسل فايبرز؟ على الانتستر وعلى البروكاي وعلى على اليوترس، على اي سموث ماسل معاه طبعا بلاد بيرسنت، عمل فيها استاتوجينيك افكت. يبقى دي الحاجات اللي مهمه بالنسبه لك في شغل السيليكون. طيب ايه بقى الادويه اللي ليها علاقه بالسيليكون؟ انا جاي للحقيقه السؤال ده امتحان الدكتوراه مش امتحان طلبه يعني، امتحان دكتوراه، وكانت الاسئله يعني تعتبر نسبيا صعبه ان انا اتكلم على درايفز الريليتد تو سيروتونين او سيروتونين ريسبتور. طبعا الموضوع اتكلم بقى على اجونست مش كده؟ في ادويه بتنشط السيروتونين ريسبتورز. في دواء نستعمل جوز تايوندا ويقول لك ده احسن واحد يعالج القلق والتوتر. هنسمع ان شاء الله او سمعنا بقى في هذه الاوتونوميك عن مجموعه اسمها تريت بيرنز. يعني اكيد سمعت عن سوما مش كده؟ سوما ولا لسه؟ مش اخدت الميجرين في الاوتونوميك؟ ايه؟ ميجرين هادي عشان بس نبلغ الرياضه بالموضوع ده، خدنا الميجرين في الاوتونوميك في المحاضرات ولا ما خدناهوش؟ ليه؟ هو حته صغيره معرفش حته قد ايه، بس هو يعني ليه بيحصل ميجرين؟ زي ما قلنا من شويه الاكيد اشكال سببها فازو كونستريكشن فولو بارزيليتيشن سيروتونين، وبعدين الادويه اللي بتعالج الاكيوت ميجرين هيك ما سمعناش عن الارجوتامين والبايو هايدرو ارجوتامين و سمعناهم؟ طيب وسمعنا عن الادويه الجديده في علاج الميجرين اللي هي تريبتان ما سمعناش، وسمعنا عن الادويه اللي بتتاخد في الوقايه من الميجرين بروفلاكس او ميجرين هيك بروبرالول وتوريدين و... طيب هنشوف موضوع الميجرين ده اذا كنا بقى نقدر نشرحه لكم في العمل بالتفصيل، لكن مبدئيا كده في مجموعه اسمها التريبتان. التريبتان دي يعني عشان كلهم اسمهم تريبتان، هتلاقي في سوما تريبتان وفي ريزا تريبتان وفي زولبي تريبتان، كل دول ادويه بتشتغل كاجونست على 5-HT1B فتعمل كرينيال فازو كونستريكشن، عشان كده بتتاخد في علاج الاكيوت ميجرين ده. طبعا يعني عشان ما فيش وقت ليها المفروض ان هي تعمل فازو كونستريكشن في كل جسم، فعشان كده لو اخدتها وانا عندي هايبرتنشن تعالي ضغطي، لو اخدتها وانا عندي انجينا تعمل لي انجينا اتاك، يبقى التريبتان دي مؤقتا كده هم مجموعه سيريتون الاجونس على 5-HT1D بيعالج بيعملوا كريديان فازو كونستريكشن يعالجوا الميجرين. ده بالنسبه للدوائين مشهورين جدا كاجونس. هتسمع بقى عن ادويه ثانيه زي ما قلت لك من شويه كده، مثلا في دواء اسمه الايتوبرايد، ودواء مكتوب في الجدول اللي ورا بس مش موجود في الصفحه دي، اسمه النيتوكلوبرامايد. الاثنين دول عباره عن سيروتون الاجونس على 5-HT4 فيتقال عليهم زي ما قلنا من شويه بروكينيتك دراجز. في عندنا دواء اسمه ديكس فين فلورامين، اعتقد انه موجود هنا مش كده؟